طيب. في أنا فرطنا وفكرام الغنم وقعد هو من وراء. تلقى الشاه بالغ في وسط الحديث. يا العافية. برضو مطالع مع فكرام الحرس برضو من وسط الحديث. نعم الجواب من ناحيتين. الناحية الأولى أعطيتك الجواب سلفا. نعم. ها؟ الناحية الثانية أو خلينا نشرح شوي في الناحية الأولى. يجب أن نعلم الله سامحك الله هذيك أفضع. يجب أن نعلم أن روث الحيوانات المأكولة اللحم وأموالها طاهرة، لكن مش كل طاهر يعني مقبول. هل لو واحد إنسان هو بنفسه بصق في ماء بيشرب منه؟ ما بيشرب منه، تعرف النفس. لكن طاهر ولا نجس؟ طاهر. طاهر. هاي الناحية الأولى. الناحية الثانية اللي بريد أنا أتحدث عنها، هؤلاء أصحابين الغنم والبقر عليهم أن يعتنوا بالحفاظ على الحليب من أن يقع فيه شيء من هذه المستقبرات، ولا أقول النجاسات. واضح الجواب؟ عليهم أن يحتاطوا بحيث أنه ما يقع شيء من ذلك، لكن إن وقع فهو طاهر. نعم بصفور. إيه لكن بتم في شيء على كل حال جوا يعني. نعم. إيه لكن اللي بيقولوا لك نص ونص وانت عمل واجبك، لكن هذي بيقع غصبا عنك، هذا ملك مسؤول عنه. نعم. بالنسبة لقضية التحويل مصدر يحول رتب المسجد السامي كأمانك، هل يجوز أو لا يجوز؟ شلون يعني بدي أحول؟ يعني يحول رتب السامي كأمانك، مصدر يحول رتب السامي كأمانك عندي يعني، بس أمانك بدون ما يأخذ من الطرف أو في أمانة في البنك الإسلامي؟ هذا الموظف أخير بتاني، وين الموظف؟ كويس. ليش بده يحول المال؟ عشان انه خايف عليه. هذا هو. انا ظننت ان سؤالي غير وارد، لكن شعرت الان انه وارد. انا سألتك في صندوق اماني في البنك الاسلامي؟ لا. هذا الجواب. بينما انا سألتك ذيك ما جاوبتني. نحن بنعرف. ايوه نحن بنعرف يا اخي، البنوك الكبرى في عندها صندوق امانات تودع فيها الاموال، ومقابل ايذاء وعدم التصرف بهذه الاموال من البنك بياخذوا اجره شهريه او سنويه. فانت لما قلت لي بدك تنقل معاشك، او ذاك الموظف بده ينقل معاشه ويحطه في البنك اماني، انا راح ذهني اماني يعني صندوق امانات. ولذلك قلت لك البنك الاسلامي عنده. المهم يا اخي، ان كان هل بده يحافظ على ماله في بنك من البنوك بيحطه في صندوق له مفتاحين، مفتاح لجيبته مفتاح لموظف تبع البنك، كل ما اراد ياخذ شيء ما بيقدر هو ياخذ شيء، ولا داخل الموظف يقدر يمد ايده الا المفتاحين ينفتحوا امام